اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغسله بالماء والثلج والبرد. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجلال والتراب وحدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم واجعل خير أعمالنا آخرها. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من إليه المشتكى يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى نشكو إليك قساوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا فنعم المشكو إليه أنت. ارحم ضعفنا واعطنا سدنا وارحم تضرعنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا ولا تحرمنا اللهم لقلة شكرنا. واجعل خوفنا كله منك ورجاءنا كله إليك. فليس في الوجود رب سواك فيدعى ولا حبيب غيرك فيرجى. يا من إليه المشتكى نسألك اللهم أن تعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا واغفر لهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم واعف البنين والبنات وجنبهم الزلل والشهوات واعصمهم من فتن الهوى والمضلات وخذ بنواصيهم الى محكم السنه والايات البينات وعف الرجال والشباب بالنساء العفيفات اللهم واجعل النساء لازواجهن في البر طائعات ولربهن قانتات تائبات عابدات اللهم واصلح احوال الثيبات ولا تجعل منهن كاسيات عاريات ولا مائلات مميلات يا رب الارض والسماوات اللهم واصلح احوال المسلمين اللهم وفرج الهم عن اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي الصومال وفي كل مكان وفي روما يا رب العالمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم وقر اعيننا باستقرار احوال المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لمن اسس هذا المقام وكل من عمل فيه يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وصل اللهم على محمد واله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله